يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يجادلونك في الحق أي في الخروج بعدما تبين لهم. إيه اللي تبين؟ الله وعدهم إحدى الطائفتين. طب مدام الله وعدكم إحدى الطائفتين، ليه ما تاخدوش الوعد في أقوى الطوائف؟ خدوا الوعد في أقوى الطوائف، إنما تاخدوا الوعد في أضعف الطوائف. إن الله وعد إحدى الطائفتين أنها لك، فكان المنطق والعقل يقول مدام وعدنا إحدى الطائفتين يوم إحنا نعمل إيه؟ الأنفع للإسلام وللحق الذي نحارب من أجله أن تكون الطائفة المضمونة دي ناخدها من مين؟ على أهل القوة والشوكة. إنما تاخدها على أهل العير ما كانش تديك الحق والخلص. هي أكسب لكم، هي أكسب لكم. يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي بقول لا يجعلكم الله إحدى الطائفتين أنها إيه؟ يبقى المنطقة الله وعد رسوله بإحدى الطائفتين، والطائفتين فيه واحدة عير وواحدة نفير. لأن تنتصروا على العير شرف لكم، ولا تنتصروا على النفير؟ ما دام واحدة مضمونة خلوها القوي، خلوها الايه؟ القوي. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فيه سوق وفيه قيادة. القيادة تكون من أمام لتدل الناس على الايه؟ على الطريق. السوق يكون من خلف. والسوق بيعمل ايه؟ احساس للمتقدم ان يقصر المسافة مع تقصير الزمن. يعني بدل ما نروح بساعة يقول لك يا سوء علشان نروح بايه؟ بنص. يبقى السوق منين؟ من الخلف. ويساقون الى الموت، يعني مش هم اللي منجذبين دول، ده مدفوعين اليه ده وهم ينظرون بشاعة الموت. ليه؟ أم قال لك لأنهم بقى تصوروا إن ألف، يبقى كل ألف أمام 300 وكذا، يبقى كل واحد هيبقى أمله كام؟ ثلاثة، وثلاثة معهم إيه؟ عددهم، ومعهم مش عارف إيه وبتاع وكذا، فكأن الصورة تمثلت لهم صورة إيه؟ صورة بشعة، وحد بيدفعهم لها، وهم شايفين بشاعة الصورة. لكنهم حينما نظروا هذه النظرة لم يلتفتوا إلى أن معهم رب ينصرهم على هؤلاء جميعا. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.